الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، ووصلنا به إلى أكثر من نصفه. ودائما أتخلل هذا الشرح ببعض الأمثلة العملية التي يستفيد منها طالب العلم جدا، كما يقال وبالمقال تتضئ وبالمثال يتضح المقال. فجعلت هذه المقالة، وهي من سلسلة المقالات الفقهية الأصولية وآخر ما كتبته، سميتها القاعدة الأصولية على أي محمل يحمل النفي الشرعي بلا، على أي محمل يحمل النفع الشرعي بلا. فقلت بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، هذا تحقيق القول في قاعدة من قواعد أصول الفقه المهمة للغاية، ويترتب عليها نصف الدين. قلت ويترتب عليها نصف الدين، إذ دين الإسلام أمر ونهي. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تتعلق بصفة النفي الشرعي، وهو التحريم الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا الكراهة التحريمية، لا الكراهة التنزيهية التي تجزئ العبادة معها وتقبل وتسقط الفرض عن المكلف، والتي جلها أي الكراهة التحريمية، والتي جلها في لفظة لا. ونص القاعدة: حمل النفي على الذات، فإن تعذر فعلى الصحة، فإن تعذر فعلى الكمال. والمقصود حمل لا أو حرف النفي على هذا الترتيب، فلا يحمل أول ما يحمل على الكمال، إذ كيف تكون العبادة كاملة مع النفي والنهي. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: نفى النون والفاء والحرف المعتل أصيل، أي أصل صغير يدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده منه. ونفيت الشيء أنفيه نفيا، وانتفى هو انتفاء، ونفي الريح ما تنفيه من التراب حتى يصير في أصول الحيطان، ونفي المطر ما تنفيه الريح أو ترشه. وقال ابن فارس أيضا في مقاييس اللغة: نهى النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ، ومنه أنهيت إليه الخبر بلغته إياه، ونهاية كل شيء غايته، ومنه نهيته عنه، وذلك لأمر يفعله، فإذا نهيته فانتهى عنه، فتلك غاية ما كان وآخره. والنهي العقل، لأنه ينهى عن قبيح الفعل، والجمع نهى، وطلب الحاجة أو وطلب الحاجة حتى نهي عنها، أي تركها ظفر بها أم لا، كأنه نهى نفسه عن طلبها. وكذلك قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: نهى النهي الزجر عن الشيء. قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهو من حيث المعنى لا فرق بين أن يكون بالقول أو يكون بغيره، وما كان بالقول فلا فرق بين أن يكون بلفظه، بلفظة افعل نحو اجتنب كذا، أو بلفظة لا تفعل، ومن حيث اللفظ هو قولهم لا تفعل كذا. فإذا قيل لا تفعل كذا فنهي من حيث اللفظ، والمعنى نحو قوله تعالى: وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تمام. وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنه لم يعني أن يقول لنفسه لا تفعل كذا، هذا أشد الذي ماذا، بل أراد قمعها، قمع النفس عن النهي، عن شهوتها ودفعها عما نزغت إليه وهمت به، وكذا النهي عن المنكر يكون تارة باليد وتارة باللسان وتارة بالقلب. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أي يحث الله على فعل الخير ويزجر عن الشر، وذلك بعضه بالعقل الذي ركبه فينا سبحانه وتعالى، وبعضه بالشرع الذي شرعه لنا، والانتهاء الانزجار عما نهى الله عنه، كما قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ وقال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي بلغ إلى نهايته. والانتهاء في الأصل إبلاغ النهي، ثم صار متعارفا في كل إبلاغ، فقيل: أنهيت إلى فلان خبر كذا، أي أبلغت إليه النهاية. والنهية العقل الناهي عن القبائح، قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذا كلام أهل اللغة في هذا الأمر. قلت: قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فهذه مقدمة لبيان معنى لا من النهي والنفي اللغوي والشرعي. وأول ما يقال في هذه القاعدة قوله تعالى، أي أول ما استشهدت به في هذه القاعدة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم وأفضل وأقوى آية في كتاب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، من سورة محمد. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كذلك في سورة البقرة. فكلمة لا في هذه الآيات وغيرها أنا أبين بالأعلى على الأدنى، بالدليل القوي على الدليل الذي أقل منه قوة. فكلمة لا في الآيات المذكورة في التوحيد والوحدانية وغيرها نفي كلي جامع شامل لكل نفي ونهي عن عبادة غير الله وعدم الإشراك به. أنا أؤصل ابتداء وأعلمكم على كيفية الاستدلال وكيفية البحث، تبدأ بكذا وكذا وكذا وكذا، وربما انتهيت باستدلالي في آخر الاستدلال، ولكن لقوة الدليل صدرته بأقوى دليل في المسألة حتى يتضح ويتمهد الأمر لمن تكلم في هذه المسألة وقدم مسألة الكمال على الصحة والذات. طيب، فهذه قاعدة كلية حوت على النفي والإثبات، نفي العبودية لغير الله وإثبات الوحدانية له الواحد الأحد القدوس، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وروى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله، الآية الحديث. وعلى ذلك سيكون بناء الاستدلال المنهجي في هذه المقالة على كلية لا، فأقول بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. فأوردت إن شاء الله 18 حديثا تكلم أهل العلم في هذه المسألة بثلاثة أحاديث أو أربعة، ولكن جمعت هذه الأحاديث لترسيخ هذه القاعدة لأهميتها. الحديث الأول روى البخاري في صحيحه ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وروى مسلم في صحيحه في الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولا يقبل أي لا يرضى ولا يجزئ. والثالث وروى البخاري في صحيحه ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة فهي باطلة غير مجزئة. وقد أفردت لها مقالة من أسبوعين وهي عندكم على الموقع. والحديث الرابع روى أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إغلاق العقل عن الفهم والفكر والتصرف، ولا يقع العمل مع ذهاب العقل، تعطيله عن العمل. والحديث الخامس رواه البخاري في صحيحه ومسلم، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة وكأنه يخرج منه ريح، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا يخرج إلا بيقين. والحديث السادس في رواية مسلم بلفظ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد، وفي رواية من الصلاة، وفي المسجد أعم، يعني سواء كنت في الصلاة أو في المسجد في مكان تصلي فيه ليس الصلاة فحسب، فلا يخرج من المسجد حتى بعد أن ينتهي من الصلاة ويجلس حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث السابع روى الترمذي في سننه وحديث وقال حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة حائض، يعني من بلغت الحيض، فالصلاة فالحيض يمنع من الصلاة بالإجماع، فمعناه من بلغت سن الحيض المحيض وصامت امرأة لا تقبل صلاتها حتى تختمر وتصلي بحجابها وسترها الشرعي، وإلا فصلاتها باطلة فاسدة لا تجزي. كل هذه أدلة تبين على التقعيد والترسيخ لمعنى لا. وروى في الحديث الثامن وروى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وفي رواية: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له. هذا تقييد للأمر، أنه يجوز أن تنفرد بأختك وأمك وعمتك وخالتك. وفي رواية: ليس معها ذو محرم. والحديث التاسع روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، وذلك لأن الغضب يمنعه من حسن الفصل وحسن التصرف وسرعة التكلم بدون وعي وتركيز. والحديث العاشر وروى الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى وابن حبان وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، رواه أحمد والبزار ورجاله وابن حبان وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والحديث الحادي عشر، وروى البخاري في صحيحه قال ومسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها، بارك الله فيك، وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فقوله لا يحل لا يجوز، وصيامها غير صحيح وغير مجزئ. وفي رواية عند الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح بلفظ لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان، يعني في السنن، أما رمضان فلا بد وإن لم يأذن لها، يوما من غير رمضان إلا بإذنه. فجمعت بين اللفظين لفظتين حتى تعلم المعنى. والنهي هنا عدم الصحة والإجزاء. والحديث الثاني عشر رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وصححه المجد في المنتقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي رواية عند الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. قلت وهذا استثناء بحديث، إن وجد الاستثناء فبها ونعمت، حديث يفصل ويبين الحديث الآخر، والقاعدة على عمومها في النهي والنهي والنفي. وكذلك حسنه ابن حجر في الفتح، حسنه ابن حجر في الفتح بمجموع طرقه في رواية لا وصية لوارث. فالوصية للوارث حرام باطلة لا يجوز أخذها والانتفاع بها شرعا، لأنها منهي عنها بلا. أما الحديث الثالث عشر روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا حتى ينكح أو يترك. قلت وحتى للغاية، وهذا استثناء. وروى مسلم في صحيحه بلفظ المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، أي يترك. والحديث الحديث الخامس عشر رواه أحمد في المسند وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال ورجاله ورجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة. من حديث أنس ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، الحديث. وقال المجد بن تيمية في المنتقى صحيح بشواهده. قلت وهو جزم بالتحريم. الحديث السادس عشر رواه البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. والحديث نهي ونفي عن إظهار العورات. الحديث السابع عشر وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. الحديث الثامن عشر وروى الترمذي في سننه وابن ماجة في سننه قال المجد في المنتقى صحيح بشواهده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك صححه في جملة من الأحاديث إلى 30 حديثا كما سيأتي، وصححه برواياته ووافقه الذهبي على بعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهذا فيض من غيض من فيض وقليل من كثير، مئات الأحاديث على لفظة لا. وهنا أطيل التفصيل في هذا الحديث لا نكاح إلا بولي ليظهر به ما قبله من الأحاديث في المعنى المراد. قال الشوكاني في نيل الأوطار أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، أي ابن حبان والحاكم، وذكر الحاكم له طرقا وقال قد صححت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، ثم صعد 30 صحابيا وقد جمع طرقه، قال يعني الشوكاني، وقد جمع طرقه طرق الحديث الضمياطي من المتأخرين. قلت هذا غيض من فيض وقليل من كثير على مئات الأحاديث التي فيها لا، وكلها تدل على النفي والنهي والتحريم وأنها لا تجزئ في العمل. قال الشوكاني في النقل السابق قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، هذا النفي يتوجه إلى الذات الشرعية، لأن الذات موجودة فعلا، أي صورة العقد بدون ولي ليست شرعية، ولكن وقع كثيرا آلاف وربما ملايين من الأنكحة والعقود بغير ولي. فهذا لولا قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، ولكن القاعدة الثانية ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فالذي قال قوله لا نكاح إلا بولي نفي كمال لا نفي صحة، كلامه يخالف إجماع الصحابة ومن بعدهم والكتاب والسنة، ولكنهم استدلوا بأحاديث لا دلالة فيها، لا دلالة في المسألة بما استدلوا به، والمسألة طويلة، ولكن أذكر هنا سياق حرف وقاعدة النفي. فقال الشوكاني في النقل السابق قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأن الذات موجودة فعلا، أي صورة العقد بدون ولي ليست شرعية. قلت أنا كمن صلى صلاة كاملة وأنهاها بشروطها كلها ولكن صلاها بدون وضوء، فالذات وجدت لا نكاح إلا بولي، تزوجت بدون ولي، فالذات اللي هو النكاح والصلاة التي بدون طهارة وجدت. فقال هنا أما إلى الذات، هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية اللي هي لا نكاح إلا بولي، وأضفت أنا مسألة الصلاة بدون وضوء، فالذات وجدت كالحديث السابق آنفا عند مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال الشوكاني أو يتوجه إلى الصحة، الأول إلى الذات. طب إحنا صلينا وإحنا مش متوضيين، يبقى يتوجه إلى الذات، فإن كان متوضئا ولم يصلي بفاتحة الكتاب يتوجه إلى الصحة. طيب قال أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات. انتبهوا المسألة مهمة وتحتاج إلى تركيز وترسيخ وإنصاب جيد، لا تغفل عني. أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين، أنا أقاعد لك قاعدة تنفعك بإذن الله تعالى بفضله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به في آلاف المسائل، لأن هذه القاعدة يقوم عليها الأمر والنهي. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر ونهي، فانتبه. أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين، أقرب المجازين إلى الذات، فيكون النكاح بغير ولي باطلا كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة. قلت يعني قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالها 3 مرات، رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه. قال الشوكاني وكما يدل عليه حديث أبي هريرة المذكور، لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان، الفساد يساوي البطلان، ولو اختلف فيه الأصوليون بين الفاسد والباطل، هما مترادفان. قلت والمراد القاعدة الكلية النهي يقتضي الفساد. دي قاعدة كلية مختلف فيها ولكن الراجع فيها أنها النهي يقتضي الفساد. ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. وقاعدة النهي يقتضي الفساد يستدل به على الأحاديث الكثيرة التي ذكرتها آنفا. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من كلامي كلام الشوكاني انتهى. وحديث رسول الله صلى الله أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. والحديث رواه ابن ماجه في سننه والدارقطني في سننه. وقال قال الشوكاني قال ابن كثير الصحيح وقفه الصحيح وقفه على أبي هريرة الصحيح وقفه على أبي هريرة يعني من كلام من كلامه كلام أبي هريرة هو ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر كما في بلوغ المرام رجاله ثقات. وفي لفظ الدارقطني بلفظ كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية يعني إيه؟ قال الحافظ ابن حجر فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في طريق آخر أو في أخرى طريقة أخرى. قلت لذلك لما أورد المجد في المنتقى هذا الحديث السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فقال المجد في المنتقى صحيح هذا الحديث دون الجملة الأخيرة يعني الأخيرة ما هو موقوف على أبي هريرة وقوله هو فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا من كلام أبي هريرة. قلت وكلام الشوكاني آنفا على حديث لا نكاح إلا بولي هذا النفي يتوجه إلا إما إلى الذات الشرعية إلى خ هو بيان لصحة ما عقدت له المقالة التي بين أيديكم. ودليل كل حديث بدأ الكلام فيه بلا ودليل على كل حديث بدأ الكلام فيه بلا وهو عام في كل لا الدالة على النفي والنهي والتحريم التي هي حرف النفي. حتى ختم الشوكاني كلامه فقال وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي إلا أبو حنيفة وأصحاب الرأي. ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فهذه القاعدة مهمة. لماذا يكفي حديث لا نكاح إلا بولي؟ لا نكاح إلا بولي ما فيش ولي خلص الموضوع هذا زنا. قاعدة تمس الناس بعيدا عن طلبة العلم جل الناس كل الناس مسلمهم وكافرهم. وهذا جل الصحابة كل الصحابة وجمهور أهل العلم إلا أبا حنيفة. قلت يعني قوله جمهور أهل العلم لا يصح العقد بدون ولي. قلت يعني لا زواج مقبول بلا ولي وأن هذا النكاح فاسد وباطن ليس بمجزئ. فجمهور أهل العلم على صحة هذه القاعدة الكلية وعموم دلالتها في هذا الحديث وكل حديث مثله ونظيره مما مر من الأحاديث السابقة آنفا. وذكرت 18 حديثا أو 18 حديثا وعليه أبدأ ببيان هذه القاعدة عند الأصوليين استدلت لها بما سمعتموه، ثم نتكلم على ما قاله الأصوليون وهم أهل الشأن في هذه المسألة. قال الإمام الحنبلي علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير، وأكثرت منه النقل في كتابي الكبير في أصول الفقه ثلاث مجلدات ما قل ودل في أصول الفقه المستدل وما بعدها، وهو يتكلم على المجمل والمبين. فقال رحمه الله: لا ولا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، ونحو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ونحو حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والحديث تكلم لذلك لم أذكره وقلته الآن، ولم أذكره في كتابة في المقالة، لأن الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وغالب كلام أهل الناس على وقفه على الصحابي ولكن ليس بمرفوع لنا نبي، واختلفوا فيه، فلذلك تركت المختلف فيه، لأن الأحاديث كثيرة. يعني الصحابة هنا الأصوليون هنا ذكروا 3 أحاديث أو 4 أحاديث، فأنا ذكرت في لا 18 حديثا. والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها، قال: مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف على الصحة فيها على إضمار شيء. يعني إيه إضمار شيء؟ أي وجوب كلام آخر يصلح المعنى. يبقى فيه كلام ناقص، يبقى أحاديث النبي فيها نقص، لا إله إلا الله. فالجمهور على أنها ليست مجملة، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ونزل بالقرآن على لغة العرب وهي لغة قريش، فالكلام لا إجمال فيه. والجمهور على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية، كلام بين صريح صحيح لا إشكال فيه. فإنه إذا اختل منها شرط اللي هي الحقائق الشرعية أو ركن صح نفيه حقيقة، لو في خلل في شرط أو دعامة أو أصل أو ركن تمام نقول هذا. قال: لأن الشرعي الذي هو تمام الأركان أو تام الأركان متوافر الشروط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي، صل كاملا بوضوء كامل. ثم لعدم الطمأنينة وعدم الخشوخ وكذا وكذا وكذا قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، لم تصل، صلاتك باطلة. رواه البخاري ومسلم في صحيحين. وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها إلى إضمار بشيء فلا إجمال. قال ابن مفلح من أئمة الحنابلة، وكان صاحب ابن تيمية ومع ابن القيم، فقال ابن تيمية لابن مفلح: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح. كان إمام في الأصول وفي الفقه وفي الحديث وفي كل شيء رحمهم الله. قال ابن مفلح: وجه عدم الإجمال أنه من عرف الشرع فيه نفي الصحة أي لا عمل شرعي، وإن لم يثبت فعرف اللغة نحو لا علم إلا ما نفع، وهذا صحيح، ولا بلد إلا بسلطان، وهذا صحيح، ولا حكم إلا لله، وهذا صحيح. ولو قدر حذفها لابد من إضمار، ففي الصحة أولى، لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى نفي الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح، بل إثباتا لأولوية أحد المجازات كالصحة والكمال. القاعدة: ضرورة نفي النفي، ضرورة حمل النفي على الذات ثم على الصحة ثم على الكمال. انتبه. قال: والإجزاء يعرف استعماله. قال الطوفي: القائل بأنه مجمل لأنه متردد بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل، كالصلاة بدون وضوء والنكاح بدون ولي، فتعين حمله على نفي الحكم اللي هو الصحة. قال لأن حمله على نفي الصورة باطل وجد، فتعين لابد حتمي حمله على نفي الحكم مش نفي الذات. الذات موجودة، الصلاة والنكاح وكل شيء قلنا فيه لا، والأحكام متساوية في الصحة والفساد بالأدلة والاستدلال. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلت وقال أيضا الطفي في شرح مختصر الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، قال الموضوعات يعني المصطلحات الشرعية غلبت في الكلام في كلام الشارع، الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع لما سبق من إثبات الحقائق الشرعية، من أن الشارع شأنه بيان الأحكام لا بيان اللغات. هذه القاعدة بيّنتها في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. وحينئذ صارت الموضوعات اللغوية بالنسبة إلى الشرعية في كلام الشارع مجازا كما سبق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أفق، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، انتبه معي، بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغة. اللغة قريش أئمة في اللغة، فكانوا لا يستطيعون أن ينكروا حرفا من كتاب الله، ولكن كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقال وأقول لكم بعيدا عن السياق، المغيرة بن شعبة تكلم معه أبو جهل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل للمغيرة وهم من صناديد قريش الكفار، فقال محمد نعلم أنه صادق قبل أن يكون رسولا، وسميناه وهو صغير بالصادق الأمين، فكيف نكذبه اليوم؟ فقال المغيرة ولما لم تؤمن به؟ فبين العلة أنه ليس من قبيلته. فانظر سبحان ربي العظيم، أبو جهل يقول هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، فقال فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى، فإذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح لا صلاة لا صيام ونحوه يجب حمله على حقيقته الشرعية، وليس مترددا بين معناه الشرعي واللغوي، فلا إجمال فيه، فلا إجمال فيه. يبقى المسألة هنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، القضية ليست قضية الإمام الفلاني، لا، روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال، روى رحمه الله عن عروة عن ابن عباس، قال عروة قال أبو بكر وقال عمر، وعروة جده أبو بكر، فقال ابن عباس يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال الله وتقول قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، كما قال أهل العلم وقال كلهم، وقال في المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله لو كنت على مذهب لأخذت بالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، ليس هناك مذهبية في دين الله، ولكن المذاهب الأربعة الموجودة ثم المذهب الظاهري، هذه المذاهب تقريب للعلم لطلبة العلم، المذهب الحنفي أكبر مذهب منتشر في كل العالم، فكان لابد أن يدرس المذهب الحنفي ليفهم الحنفية معنى الدين على ما هم عليه من عند أجدادهم وأجداد أجدادهم. وكذلك المذهب المالكي في جل إفريقيا، وكذلك الحنبلي، وكذلك الشافعي، وهكذا. في النهاية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن لا نتعبد إلى الله بأبي حنيفة أو الشافعي أو أبي حنيفة ومالك والشافعي وحنبل أحمد، لا، ولا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، برسول الله. نتعبد لله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والوجه الثاني أنه اشتهر في العرف نفي الشيء لانتفاء فائدته، نفي الشيء لانتفاء فائدته، وبينت هذه القاعدة في كتاب منهجية الفتوى، نفي الشيء لانتفاء فائدته. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو قولهم لا علم إلا ما نفع، العلم غير النافع لا فائدة له، بل علم يؤدي إلى الجهل. طيب، ولا بلد إلا بسلطان. قال: وإن كان العلم غير النافع علما في الحقيقة، هو علم، يعني علم كالذات موجود، ولكن ينتقل ويتوجه النفي إلى الصحة، هو علم ولكن علم باطل غير نافع. والبلد الذي لا سلطان فيه بلدا بالحقيقة، فيحمل الكلام هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة، لأن الصلاة بغير طهور والصيام بغير تبييت النية لا يفيدان، فانتفت صحتهما لانتفاء فائدتهما، إذ قد سبق أن الصحة عبارة عن ترتيب الفوائد والآثار المقصودة من الفعل. شوف الكلام المستقيم. فحمله على نفي الصورة باطل، بل حمله على نفي الصحة أولى عرفا وشرعا، لدخول حرف النفي على الذات، فإنه إذا تعذر نفي صورته كان حمله على نفي صحته أقرب إلى حمله على نفي صورته فكان أولى. وعلى وجه آخر، وهو أن الشارع إن كان له في هذه الأسماء عرف، والأصل عرف الشارع، وجب تنزيل لفظه على نفي الحقيقة في عرفه، لأن الأصل والغالب مخاطبته لنا بعرفه الشرعي فلا إجمال. يبقى الكلام لا يحتاج إلى إضمار وزيادة كلام. انتبه يا أحمد. نعم، طيب، لا حرج عليك. وإن لم يكن له فيها عرف فلا إجمال أيضا، حملا لللفظ على المتبادر منه عرفا، على المتبادر منه، على المتبادر منه عرفا، وهو نفي الفائدة والجدوى. ويلزم من ذلك نفي الصحيح، إذ الصحيح الذي لا فائدة ولا جدوى له غير معقول، إذ الصحيح الذي لا فائدة ولا جدوى له غير معقول. طبعا قلت، ومن هنا يعلم أن دخول حرف النفي لا على الذات باطل، لأن الذات قد وجدت بصورتها كمن صلى بدون وضوء وطهارة، وكمن تزوجت بدون ولي، وكمن صلى بدون فاتحة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما قلت في المرة السابقة من أسبوعين، كل حديث في قراءة المأموم، الإمام قراءة للمأموم، كل أحاديثها معلولة وطرقها كلها ضعيفة، كما قال ابن حجر في التلخيص، فقال: وكمن صلى بدون فاتحة وكمن صام بدون نية، فكل هذه العبادات والصور موجودة بذاتها، فتعين النفي إلى حمله على عدم الصحة وبطلان هذه الصور كلها، على ضوء ما بينته من معنى النفي والنهي في بداية المقال، فأصبح نفي الصحة متعين، فلا يجزئ ولا تجزئ هذه العبادة. هذا ما أفاده أهل العلم من علماء أصول الفقه. قلت ويبرهن على ذلك ويدل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. وكذلك حديث البخاري في صحيحه ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية للبخاري من طريق شيوخه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، كما استدل به أبو حنيفة، هذا عموم مخصوص بهذا الحديث. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا عموم، العموم خصص. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والنبي يبين كما بينت في المسألة مفصلة من قبل. ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، وفي رواية للبخاري من طريق شيوخه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. في رواية عند البخاري ذكرها ابن حجر في الفتح من شيوخ البخاري، ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. قلت: فاجعل قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عامة في كل من دخل عليه النفي، لأنه إلغاء للعمل. والحديث بهذه اللفظة رواه ابن خزيمة والدارقطني. احنا بنعرف القاعدة، القواعد الأصولية وقواعد العلم ليه؟ عشان نبني عليها مسائل الترجيح. علم الأصول العلم بالقواعد التي يتوصل بها، العلم بالقواعد التي يتوصل بها، يتوصل بها إلى إيه؟ إلى استخراج الأحكام الشرعية، الفتاوى، من الأدلة التفصيلية، الكتاب والسنة والإجماع. يبقى ما نحفظش القاعدة ونفهم معناها ودليلها ما نعرفش نستدل بها. لذلك المثال التوضيحي يبين المعنى. والحديث بهذه اللفظة رواه ابن خزيمة والدارقطني في سننه، وقال: هذا إسناد صحيح، اللي هو لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والإجزاء يعني القبول، فعدم الإجزاء يعني عدم القبول، كما في حديث الصحيحين آنفا: لا تقبل. عدم الإجزاء عدم القبول. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي. الصلاة في اللغة الدعاء، انت تقعد: اللهم اغفر لي وارحمي وارحمني، مش هصلي. لو هناخدها بالمعنى اللغوي هذا لا يستقيم. طيب، لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية. وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات، لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها. الصلاة، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، القيام، النية. فقال هنا في مسألة الإجزاء: كل هذه الأركان والدعائم في الصلاة، فإذا انتفى بعضها، بعض هذه الأركان، انتفت الصلاة. وهكذا بشكل عام ينتفي بانتفاء بعضها، فلا يحتاج إلى إضمار الصحة، الموضوع انتهى، ولا الإجزاء والكمال، ولا الكمال. كما روي عن جماعة، لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. قال إنما يحتاج إليه عند الضرورة، وهي عدم إمكان انتفاء الذات. ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها، لأنها قد وجدت في الخارج. الناس صلوا خلاص، أو الذي صلى بدون وضوء كما قاله البعض، لكان توجيه النفي إلى الصحة والإجزاء لا إلى الكمال. أما أولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجازين، وأما ثانيا فلرواية الدارقطني المذكورة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإنها مصرحة بعدم الإجزاء. قلت والإجزاء هنا بقراءة الفاتحة على الوجوب. يا محمود خلي بالك من الكلمة التي أخطأت فيها دي، اكتب الدقيقة بتاعتها. قلت وقال الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وقد ذكر الأحاديث السابقة لا نكاح إلا بولي، لا صلاة إلا بطهور، هذا في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، هو كتاب من كتب أصول الفقه يرجع إليه أهل العلم وأهوى وطلبة العلم. ولذلك تميز الشوكاني كما تميز ابن قدامة وكما تميز ابن حزم وكل من جمع بين الفقه والأصول. فكتاب نيل الأوطار من أجود الكتب التي حوت القديم والحديث، ما سلف والخلف، ووقف على هذه كتب الفقه المقارن، ثم اختار منها ما رآه بنظرته الأصولية والفقهية. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا لأنه إن ثبت عرف شرعي في إطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح ولا نكاح صحيح فلا إجمال. كلام من ده؟ كلام الصحابة وجمهور أهل العلم كما بيّنه الشوكاني في نيل الأوطار، ويؤكد ذلك في إرشاد الفحول، إرشاد الفحول. ويمكن أن يقال إن النفي هو الذات الشرعية التي وجدت ليست بذات شرعية، لأنها ليست حدثت على الأركان الشرعية، فينبغي حمل الكلام على الحقيقة، حقيقة ومجاز، وهي نفي الذات الشرعية. فإن دل دليل على أنه لا يتوجه النفي إليها كان توجيهه إلى الصحة أولى. دعك من أولى، قل أوجب. على هذا وهذه الأدلة التي ذكرتها قضية أولى، أولى أفعل تفضيل، افعل أو لا تفعل، لا هي أولى. لذلك جعلت القاعدة ضرورة حمل النفي على الذات ثم على الصحة ثم على الكمال. فدعك من كلمة أولى مما تكلمه الأصوليون، لأنها تؤدي إلى أفعل تفضيل، يجوز ولا يجوز ويمكن وكذا، لا هي القضية على الوجوب. لذلك قوله أولى فيه نظر، لأنها أقرب المجازين، إذ توجيهه إلى نفي الصحة يستلزم نفي الذات حقيقة. إذن قوله يستلزم نفي الذات فهنا ليس فيها أولى، ولربما حملنا كلام أولى عند الأصوليين على حسن الظن بقولهم أنهم أرادوا اللزوم لا أولى، والله تعالى أعلم بما في صدورهم، لأنه قال إذ توجيهه إلى نفي الصحة يستلزم نفي الذات حقيقة، بخلاف توجيهه إلى الكمال فإنه يستلزم نفي الذات، فكان توجيهه إلى الصحة أقرب. انتهى كلامه. أنا أتيت إليكم بكلام الأصوليين مع شدته بعدما مهدت للقاعدة بأحاديث كثيرة، ثم بعد ذلك مهدت بهذه القاعدة لتتقبلوا كلام الأصوليين لأنه شديد وصعب. قلت وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا في سياق الكمال التام الذي لا نقص فيه في دين الإسلام، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. اليوم أكملت لكم دينكم، ما من شريدة ولا واردة إلا وأتمها الله. فالقضية هنا الكمال الذي ليس فيه نقص ولا خداج كما سيأتي في الكلام. وقال محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، وهذا كتابه الوحيد في مسألة أصول الفقه كاملا في شرحه لروضة الناظر، ولكن شرحه في مجلد صغير. أما الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة من أجود من تكلم في شرح روضة الناظر، وأيسر من تكلم في المسألة بعيدا عن كلام المتكلمين، لذلك نقلت منه نقولات كثيرة في كتاب ما قل ودل لأنه ميسر للغاية. فقال: وكذلك قوله لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل كما قال من قبله من الأصوليين، لأن المراد نفي الصحة، وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية منفية. هذا كلام من؟ كلام الطوفي وكلام المرداوي وكلام الشوكاني، وهو بعدهم رحمه الله اللي هو الشنقيطي. قال: فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة وكلما عدمت فهي معدومة، والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عمل إلا بنية، والحديث عند البخاري في صحيح ومسلم: إنما الأعمال بالنيات. كل الذي ذكر في قوله لا صلاة إلا بطهور قاله الأصوليون، هم قالوه بالمعنى، والحديث: إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال: فإنه غير مجمل أيضا. قال: وحاصل تحرير المقام فيه أن العمل إن كان عبادة، خلي بالك تفريق بين العمل العبادة والعمل، يعني إيه بقى المثال؟ طيب، إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتماد بأنها باطلة، تمام؟ وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية، وإن كان العمل معاملة في عبادات ومعاملات البيوع والهبة والعقود وكل شيء فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، بإجماع أهل العلم، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر، وهأتي بالأدلة إن شاء الله، ينصب فيه على انتفاء الأجر. يبقى في فرق بين الإجزاء في الصلاة والإجزاء في المعاملات، والدليل إيه؟ قال: ينصب النفي على انتفاء الأجر لا انتفاء صحة العمل. فضرب مثلا: فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة ورد المغصوب الحرام لا يريد بشيء من ذلك وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه. رجل لا يريد أن يصرف على أولاده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ورواية من يقود في مسلم وسنن أبي داود، مش عايز وبخلان ومش عايز يشتغل. طب يوم القيامة، يوم القيامة دفع المال وهو لا يريد أن يدفع، تجزئه وتسقطه، تسقط عنه هذا أم يعذب بها؟ لا يعذب، ليس في، لا مش عايز يدفع أصلا، يعني ما فيش نية. ولكن الفرق هنا بين مسألة الصحة في العبادات والمعاملات. قال: ويصح فعله ويعتد به ويجزئه، ولكن لا أجر له، قلت لأنه فعلها غصبا ولا يريد فعلها أصلا ولا ينوي بها وجه الله كله وجه الله بنية عبادة. قال شنقطي وكذلك جميع التروك. قلت يعني ترك الحرام فهو تركه ولا يريد فعله ولا يريد فعله ولا يخطر على باله فليس له نية في ذلك. وهذه مسائل مهمة لا بد من ذكرها في هذا السياق. تكلمنا بالتفصيل وبينت المسألة. وجدت شبه ووجدت مسائل استدركوا بها في هذا الأمر وجمعتها إن شاء الله حتى أتم هذا البحث بغير خداج ولا نقص. فعنونت عنوانا في هذه المقالة فقلت شبهة والرد عليها. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. الكاهن كما سيأتي. قال النووي في شرح مسلم أما العراف فهو الحازي والمنجم الذي يدعي الغيب وهو من جملة أنواع الكهان. وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وأما عدم قبول الصلاة فمعناه أنه لا ثواب له فيها. عندنا في مصر شيء يسمى البشعة وهذا من أفسد الكهان والعراف. هذه البشعة أفسدت بيوتا وأسرا عظيمة في مصر. يذهبون إلى هذا الرجل الشيطان الجاهل وصورة البشعة أن يأتي بوعاء من حديد مثلا ويسخنه ثم يقول الذي أضع عليه هذا الجزء الساخن على لسانه ويحدث كذا أو يحدث كذا يعرف أنه كذاب أو غير كذاب. والناس مقتنعة بهذا الكلام. والنبي قال من آتى عرافا لم تقبل صلاته 40 يوما بقية الحديث ومن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طبعا هذا كفر أصغر ليس كفر يخرج عن الملة يعني كبيرة عظيمة. فقال فمعناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرد عنه ولا يحتاج إلى إعادة. ونظير ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها. كذا قال جمهور أصحابنا يعني الشافعية قالوا فصلاة الفرد وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليه شيئان سقوط الفرد عنه وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني. قال النووي فلا بد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء متفقون إجماع على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات 40 ليلة فوجب تأويله والله أعلم. واستدلت بكلام النووي في هذه المسألة في قضية وجب تأويله. وجب تأويله كلمة مهمة جدا. وجب تأويله. الأصل عدم التأويل. قد نضطر إلى التأويل بدليل. الدليل هنا الإجماع. وجب تأويله. هو لا يريد التأويل أو أنا أقول أنه لا يريد التأويل والله أعلم. فالتأويل هنا خروج اللفظ عن ظاهره أو من حقيقته إلى مجازه بدليل. فإن كان ذلك فهو ليس بتأويل. فقوله وجب تأويله بناء أو بناء على قواعد الأصول التي تصرف المطلق إلى المقيد والعام إلى الخاص والمجمل إلى المبين، والمتشابه إلى المحكم، والناسخ المنسوخ إلى الناسخ، هكذا. وقضية الأرض المخصوبة تدور على مسألة انفصال الجهة، وصلى في أرض مخصوبة أو ثياب مسروقة مخصوبة فصلاته صحيحة، وما صلى بالثوب فصلاته صحيحة مع الإثم. الجهة منفكة ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا استدراج على كلام جمهور الشافعية. المسألة الجهة منفكة، أنا أتيت بالصلاة ولكن بصلاة اغتصبتها فصليت على هذه الصلاة وهي مغصوبة، فأنت صليت على مكان غير مأذون لك شرعا أن تصلي فيه لأنك غاصب، وكمن سرق وصلى باللباس، فصلاته مقبولة وصحيحة، صحة تسقط عنه الفرض، فهنا يقول لا ثواب له. أقول والله تعالى أعلم، بل له ثواب، ولكن ثوابه يشاركه اسم الغصب. ففي هذه الحالة نقول بقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فصلى الصلاة بأركانها فصلاته صحيحة ومقبولة، ولكن ما فعله من الغصب جزء فاسد لا يؤدي إلى بطلان الصلاة كلها. هذا أقوله على قاعدة انفكاك الجهة، والله تعالى أعلى وأعلم. قلت وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند حديث كذا لا تقبل صلاة من أحد، لا تقبل صلاة من صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رحمه الله، وفي رواية لا يقبل الله، والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة والإجزاء، وحقيقة القبول ثمارته، عبر عنه بالقبول لأنه مجازا. وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول، يصح العمل ويتخلف القبول. نفس كلام الشافعي، لأنه ابن حجر الشافعي لمانع، هنا لمانع، تكلمت في انفكاك الجهة، هذا المانع هو كلي أم جزئي؟ هو كلي أم جزئي؟ طيب، ولهذا كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا، قاله ابن عمر، قال ابن عمر لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، انتهى كلامه. ذكر الشوكاني كلام ابن حجر هذا الذي ذكرته، نقلته من الني فتح الباري، فالشوكاني قال بكلام ابن حجر هذا، ثم قال في نيل الأوطار ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة، لأن القبول أخص من الصحة، وعلى هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولة. هذا كلام الشوكاني. ثم قال الشوكاني، قال ابن دقيق العيد، فلما رجعت إلى كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وقد فشرحت غالب هذا الكتاب أو جزء منه هنا في هذا المسجد، فوجدت كلام الشوكاني من قوله من فسر الإجزاء بالمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب إلى آخره، هو من كلام ابن دقيق العيد. ثم قال ابن دقيق العيد، وهو لم يعزو جزء من الكلام إليه، المهم يعني قال ابن دقيق العيد، وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على الصحة، بنفي القبول على الصحة في جزء من القبول، فلم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. شوف الكلام، قال: اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإن انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضيا أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والأجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر. انتهى كلامه. قلت: وعليه، فقاعدة حرف النفي لا كلية مستمرة ومضطردة في كل لا، إلا أن يرد دليل على أنها على غير ظاهرها. وحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما إنما علم مما تقدم العموم والخصوص، عموم مخصوص، لأن هذا الحديث فيه عدم القبول ولكن تجزئه صلاته وتسقط عنه الفرض، فلا يطالب بها يوم القيامة ولا يعاقب على هذه الصلوات، مع أن الإجزاء نوع وصورة من القبول والصحة التي خصصت عدم القبول ونفي العمل، بل هو نفي جزئي، إذ القاعدة الكلية المجمع عليها العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. لذلك استدرجت على الأئمة أو على الشافعية وغالب الشافعية في مسألة تجزئه صلاته ولا تقبل منه، فقلت هنا العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، ونفي العمل بل نفي جزئي. تمام. طيب، عنوان عنوانه: هل حديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة؟ أنا أغلق على كل من أراد أن يتكلم في المسألة بحديث وبدليل حتى يستقيم الأمر. هل حديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ينافي قاعدة له؟ هل حديث كذا ينافي قاعدة له؟ وانت يا عم الشيخ جبت لنا 18 حديث اهو، طب ايه الحديث ده نتكلم فيه؟ قلت: روى البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الاحزاب، غزوة الاحزاب، قال: لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله. ده كلام ابن عمر ونقلا عن كلام الصحابة، وإن فاتنا الوقت. وقال ابن عمر: فما عنف واحدا من الفريقين، يعني النبي ما عنف أحدا على القولين. يبقى هنا الحديث يبين أن لا غير شاملة. طيب، قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد اختصارا لأن البحث طويل: واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب. تمام. فقال الطائفة: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرنا كما أخروها، ولما صلينا إلا في بني قريظة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، وتركا للتأويل المخالف للظاهر. كتبت كتابي إن شاء الله أشرحه وشرحته من سنين، وربما الغالب غير موجود، أشرحه مرة أخرى. أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. الكتاب عندك PDF على الموقع. فنقلت في هذا الكتاب الإجماع على أن اللفظ على ظاهره، والإجماع على أن اللفظ على غير ظاهره إن وجد الدليل. فلذلك اختلف الصحابة على أمرين في هذه المسألة. تمام. قال: وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، يعني هم الذين حازوا الصواب، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى بني قريظة. العلة هنا يلحق بني قريظة حتى تنتهي هذه الغزوة وينفذوا قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فجازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها. الذين أخروا ساروا وأسرعوا، ثم وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس، فصلوا الصلاة بعد غروب الشمس. الذين القول الطائفة الثانية من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سارعوا ووقت صلاة العصر صلوا، ثم سارعوا ليذهبوا إلى الذين مع الذين قبلهم. فقال هنا: ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم. في أدلة كتاب أدلة الأحكام المذكور آنفا بينت مسألة صرف اللفظ عن ظاهره بالسياق والفهم الصحيح. تميز هذا الكتاب ما عندي بمسألة السياق. فقال هنا: وفهموا ما يراد منهم على الظاهر بدون مخالفة الظاهر بدليل. وذكرت في هذا الكتاب المذكور قبل ذلك اللي هو أدلة الأحكام حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلد أمة عبدة زنت، فلما ذهب إليها ليجلدها وجدها نفساء أو وجدها حاملا، فخاف إن جلدها سقط الحمل وأضرت. فبفهمه رضي الله عنه لم ينفذ ظاهر الحديث، فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفه لظاهر الحديث إلى هذا المعنى من السياق والفهم. فهذا استحسان للنبي، وهذا استحسان وإقرار، فهو حديث في صحيح مسلم يدل على هذا. لذلك قال: وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقه من الآخرين. شوف الكلام. ولا سيما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصحيح الصريح الذي لا مدفع ولا مطعن فيه. قلت: وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم بيوتهم وقبورهم نارا. شوف قال إيه الحديث الصحيح الصريح الذي لا مدفع ولا مطعن فيه. والفقهاء في مسألة ما هي الصلاة الوسطى اختلفوا اختلافا كثيرا، والحديث قال لك ايه صريح صحيح. ليس كل خلاف معتبرا الا ما كان له حظ من النظر. لذلك الامام احمد الامام ابن حزم يعني أجل له كل التقدير والاحترام على هذا العلم، حتى سموه مجدد القرن الخامس لهذه الأمة. لطالما خالف الأئمة الأربعة بالكلية في أمور كثيرة، وما خالفهم إلا بالدليل. وأخذت بقوله لا بقول الأئمة الأربعة، لا لقول ابن حزم، بل بالدليل الذي استدل عليه ابن حزم وبآلية الاستنباط، لأنه فقيه أصولي وحافظ. فهنا الأمر يحتاج إلى فهم. ثم صلاها بين العشاءين المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر اللي هي الصلاة الوسطى بين العشاءين، المغرب والعشاء. قال ومجيء السنة بالمحافظة عليها، الصلاة الوسطى، والمبادرة إليها والتبكير بها، وإن فاته فقد وتر أهله، فقد أهله وماله، أو قد حبط عمله. قلت كما عند مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعند البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لذلك قال ابن القيم هنا وكانوا أفقه من الآخرين. أفقه ليه؟ لأنهم جمعوا أدلة الأحكام، فلما نزلت عليهم هذه النازلة وهم بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك اتصالات هاتفية ولا نت ولا أي حاجة، فلابد أن يتصرفوا، فتصرفوا على ضوء ما قاله رسول الله من قبل بالأدلة. فاحنا بنفتي بناء على إيه؟ بالثروة العلمية من الأحاديث والاستنباط الصحيح فحسب. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، الاجتهاد والحفظ والفقه والفهم. طيب، وعند البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال فالذي جاء في هذه الصلاة أمر لم يجئ مثله في غيرها من الصلوات، لا فجر ولا مغرب ولا عشاء ولا ظهر، العصر تحديدا. ففهموا هذا وعلموا هذه الأحاديث، فعند النازلة يختلف رجلان، رجل يعلم قبل النازلة ورجل لا يعلم الأمر إلا عند النازلة عندما يفتى إليه. هي دي بفتوى الدليفري وفتوى التكوي. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرا واحدا بظاهر النص، كما في البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الخطأ هنا على من أخذ بأسباب آلية الاستنباط وأخطأ، والكل له زلل، لكن يخطئ وهو لا يدري، نسأل الله العفو والعافية. فكان قصدهم الامتثال. وأما أن يكون أيكونوا هم المصيبين في نفس الأمر ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا، فحاشا وكلا. فالذين صلوا في الطريق وجمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنه. قلت فتحصل من هذا النقل أن قاعدة حرف النفي لا على عمومها وشمولها، وذلك لوجود تخصيص للعموم في حديث بني قريظة، وذلك بما وجد من الفهم الفقهي الأصولي الذي جمع بين أدلة الأحكام في المسألة مع الاستنباط الصحيح والجمع بين الفضيلتين ووجود أحاديث صلاة العصر وما فيها. لذلك جزم ابن القيم الإمام بأن الحق عند من بادروا بالصلاة في وقتها، وهذا هو الإجماع على الإجماع على المبادرة بالصلاة في أول وقتها ندبا واستحبابا في أول الوقت ووجوبا بعدها، حتى لا تجمع العصر مع المغرب، ولا يجوز ولا تجوز صلاة العصر بعد غروب الشمس، ولا تجوز صلاة العصر بعد غروب الشمس. قلت ووجه آخر لم يذكره العلماء والله تعالى أعلم، الإنسان يقول بما عنده والله تعالى أعلم، فإن فجرت وفتح الله عليك بشيء قد تقوله ولم يقله أحد قبلك. كتاب مهم في سلسلة كتب الأبحاث الفقهية الأصولية عندكم على الموقع، قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إمام من أئمة الدين. فضفت على هذا الكلام بين الإطلاق والتقييد، ونقلت كلاما كثيرا عن كلام أهل العلم لا سيما الإمام ابن حزم، فتكلم كلاما في غاية الجودة، اقرأوا هذا الكتاب. وقال: الآلاف من التابعين تكلموا في مسائل لم يتكلم فيها الصحابة، والكثير من الأئمة الأربعة المشهورين تكلموا في مسائل لم يتكلم فيها الصحابة ولا التابعين، على حسب الاستنباط وعلى حسب ما يفتح الله عليك. طيب، ووجب، ولكن كما قلت في نفس الكتاب، وإنما هذا التقييد بين الإطلاق والتقييد، هذا التقييد قيد بأن يكون منهج الاستنباط والاستخراج والاستدلال والفتوى على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، هذا هو الضابط. ووجب ووجه آخر لم يذكره العلماء والله تعالى أعلم، وقلت والله تعالى أعلم، لربما قال هذا أحد من أهل العلم ولم أقف على كلامه فأقول والله تعالى أعلم تأدبا مع هؤلاء الأئمة، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فلعله صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك جواز صلاة العصر بعد غروب الشمس. ليه قلت كده؟ ليه؟ لأن في أحاديث عدم خروج الصلاة عن وقتها، بل أراد الإسراع إليها، ولربما ظن أنهم سيصلوا إليها قبيل الغروب، فحدث أنهم صلوها بعد الغروب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لم يعلم الغيب ولم يأتي له وحي بذلك في هذه المسألة، فاختلفوا ولم يعنف إحدى الطائفتين، النبي لم يعنف إحدى الطائفتين لاحتمال هذا وذاك، فوجدت حينئذ صورة للإجمال الذي يحتاج إلى بيان، فحدث الخلاف وعليه. فالقاعدة على ما قررناه وذكرناه من كلام أهل العلم، ولله الحمد والمنة ووحده ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: وهذا الحديث دليل كلي على عموم حرف النفي لا، فهي قطعية الدلالة ولا لبس فيها، فهي محكمة البرهان والحجة بها في هذا السياق قوية، وعليه فلا يتوجه النفي إلى الكمال إلا بدليل يبرهن على هذا، لأن أصل النفي للنهي والتحريم والزجر والترهيب. والدليل على ذلك استدلال فاستدلال فاستدلال، وأول استدلال يكفي، ولكن التقصي والبحث تعلمته من الإمام إمام التقصي والبحث عندما ترجم له ابن حزم الفقيه الأصولي، التقصي والبحث عند وجود الوقت تتقصى، قد يكفيك دليل أو دليلين ولكن واستدلال أو استدلالان، ولكن كلما زدت كلما رسخت المسألة، لأنها المسألة يترسخ بها أمور جمة من الفتوى. طيب، لذلك يا إخوة أنا قد أشتد عليكم في الكلام وأعيبكم في عدم النصب حتى تتعلموا وحتى تقفوا في موقف القيادة الرجولية التي ستسألون عنها، لأن العلم يرفع والجهل ينزل. واقرأوا كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر. فهنا والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا فقه من الصحابي رضي الله عنه، حديث مسلم. قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، بيع الحصى وبيع الغرر. هنا لم يقل لم يعزم ولم يعزم علينا، بل عزم أصلي شديد. فهنا قالت لم يعزم علينا، يبقى النهي يحتمل لا ولكن مستثنى. قلت هذا الحديث مثال قوي على صورة من صور الكراهة التنزيهية التي لا حرج في فعلها، مع أن الأصل فيها تركها تنزيها لا تحريما. حتى الكراهة التحريمية التنزيهية لو لم تفعلها أجرت ولك الثواب، وإنما قالت رضي الله عنها ذلك ولم يعزم علينا، لأنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قلت وهذا عام لكل الأمة رجالا ونساء، لذلك لم يعزم، يعني لم يشدد في النهي والتحريم. والعلة ضعف المرأة حال اتباعها لجنازة أحد من أهلها من أن تمسك نفسها فتشق الجيوب وتلطم الخدود وتدعو بدعوى الجاهلية. وإن كانت المرأة حكيمة وصابرة وقوية فمن السنة اتباع الجنائز لحديث مسلم المذكور آنفا. ففرق بين لا النافية على حسب سياق الحديث وفهمه وشرحه، ومن هنا وجد الاستثناء في المسألة. والقاعدة الكلية الحكم للغالب ولا حكم للنادر، القائم على الدليل والفهم كما في حديث بني قريظة فهما واستنباطا وفقها وعلما، وبين لا النافية جزما وحسما، وجماع ذلك كله القدرة على الإحاطة بأدلة الأحكام وتدبرها واستيعابها وعيا وإدراكا وفهما، وكل ذلك في مفاتيح العلوم التي مدارها على علم أصول الفقه عمود الخيمة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في الأصول، وهو من أجود الكتب، فصل: النهي يقتضي الترك على الدوام وعلى الفور. أي نهي؟ على الدوام وعلى الفور، بخلاف الأمر يقتضي فعل المأمور مرة واحدة. لو أمرك بالصلاة فصليت فانتهى، ولكن هناك تجديد للأمر كل يوم، الصلوات الخمس والجمعة. لكن لو كان أقيم الصلاة من غير هذا التفصيل، صلاة الصلاة الصلوات والجمعة وكذا، لو صليت مرة في السنة أجزأتك. تمام؟ فقال والنهي يقتضي الترك على الدوام وعلى الفور غير الأمر، وعلى الفور بخلاف الأمر يقتضي فعل المأمور مرة واحدة ولا يقتضي الفور إلا بدليل. قال ولأن أجمعنا أجمع أهل العلم على أن النهي يقتضي حرمة المنهي، وهذا الإجماع يؤكد قاعدة أنه يقتضي الفساد. ولأن أجمعنا على أن النهي يقتضي حرمة المنهي عنه وحظره وحظره، ولهذا المعنى إذا ارتكب المنهي يأثم، كما قالوا لو منع الرجل نفسه من الخمر طوال عمره وقبيل الموت شرب نقطة خمر مات عاصيا، وإذا صار محظورا لا يبقى مشروعا، لا لا لا لا، وإذا صار محظورا لا يبقى مشروعا. ليه؟ لأن المشروع هو المطلق فعله في الشرع، في الشرع، لأن المشروع هو المطلق فعله في الشرع، وهذا أدنى درجات المشروعية. قال والمحظور هو الممنوع عنه في الشرع، ثم ختم بكلام جليل فيستحيل أن يكون الشيء الواحد محظورا ومشروعا، لا نكاح إلا بولي، هذا نهي كمال. قال فيستحيل أن يكون الشيء الواحد محظورا ومشروعا، كلام في غاية الجودة. طيب ثم بدء عود على بدء، فقد قال الفيومي في قاموس المصباح المنير نفى الحصى نفيا من باب رمى دفعته عن وجه الأرض فانتفى، ونفى بنفسه أي انتفى، ثم قيل لكل شيء تدفعه ولا تثبته نفيته فانتفى، ونهي الله تعالى أو ونهى الله تعالى أي حرم. قلت فهذه كلية لا بين النفي والنهي، وكلاهما في العمل لا يجوز ولا يجزئ ولا يقبل، وهو محظور ومنهي عنه، ولا يجتمع المحظور والمشروع بالإجماع، ومن ثم لا يجتمع نفي الصحة والذات في الكمال في العمل مع الكمال، لأنهما ضدان، وذلك لأن نفي الكمال نقصان وخداج لم يتم ولم يكتمل، فتوجب كلية لا أن تتوجه إلى الذات والصحة لا إلى الكمال، الذي لا يكون إلا بدليل للضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا في نفس سياق سورة الأنفال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تسمعون، وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وغيرها من الآيات المؤكدة على النفي. وروى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك، وفي رواية ولا تبع ما لا تبع بدون واو لأنه حديث آخر لا تبع ما ليس عندك، وهذا نفي بين ونهي، ثم صرف ذلك البيع بدليل آخر وهو ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلف بيع آجل يدفع فيه الثمن مقدما ويستلم السلعة بعد زمن ولو سنة أو أكثر. وهذا بيع ما ليس عندك، ولكن يصح هذا البيع الذي ليس ما عندك بشروط تعلقت بصفة هذا البيع تبين الالتزام بهذه الشروط وتنفي الجهالة عن هذا البيع بصفات واضحة معلومة حتى لا يحدث الغرر، كما في حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبمفهوم المخالفة إن وجد البيع بدون غرر كالسلف فهو حلال. فصح بيع ما ليس عندك أو ما ليس عندك بشروط معلومة. وعليه فإذا وجد دليل على نفي الكمال أخذ به حتى تستقيم منظومة الاستدلال، فإن الحلال بين والحرام بين، والأصل اعتماد لا في العموم والشمول. ومثل حديث لا عدوى ولا طيرة رواه البخاري ومسلم، مع حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد رواه البخاري، وكذلك حديث لا يورد الممرض على المصح رواه مسلم. وكل هذه الأحاديث بينتها في سلسلة المقالات المنهجية فلم أعد الكلام مرة أخرى. وكذلك مر حديث بني قريظة وحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرث أو يترك، وغيره من الأحاديث التي مرت في البحث. والله تعالى أعلى وأعلم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.